يعني ثابت الفضل عندهم حتى افتراضها غير الجمعة. لا أنا ما ها أنا أبي سعيد. لا الفضل التي ليس فيها معنى مش نصها يعني أضائله ولا أي شيء. بس كما قال من باب الجمعة تحديد نفس الكلام. لا وكمان ما صار في الروايه ثلاثه ايام. لا اللي تقول ليس فيها لفظ الرجل من قرأ الصوره التي تمرد ثلاثه ايام واحده بس كده. هذا حديث ابي سعيد. ايوه ابي سعيد. ما في الجمعه. ما في الجمعه. انا بهذا الشيء ابي سعيد. ذكر الجمعه حديث سعيد. هو الذي نتكلم عنه له طرق كثيرة يعني. كاجو متغير كاجو فيها خلاص يعني نزيد البحث فيه يعني ترى اللي قال كاجو على كل حال هذا أثار عندنا شيئا. طيب إذن هذه بالنسبة للفضل. طيب بالنسبة للموضوع هذا الحديث فائدة أنه ذكرها بالترتيب كترتيب المصحف، وهذا يستدل به بعضهم على أن ترتيب المصحف ترتيب لصيم المسعود لم يعتمد الترتيب المعروف عنده مصحف خاص، ويكون هذا بدليل على أن المصحف مرتب السور أو أن بعضه على الأقل مرتب أو يجزم بأن بعضه مرتب عدى على الترتيب. نقول موضوع السورة وافتتاحيتها تناسب ظاهر بينها وبين سورة الإسراء الختام والمنبل. نقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا له ثم ذلك الحمد لله الذي انزل على المكتب. أنا ما لم أهتم كثيرا بقضية الرب والسور، لكن المهم الآن نفس السورة ما هو موضوع السورة نفسها. في تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم كلام عام موضوع عام تسبيح كل السور قصص كلها. هم يذكرون نوع الابتلاءات الابتلاء والفتنة يذكرون أن هذه الصورة موضوعها علاج الفتن الفتن ولذلك لاحظ ان النبي سلم امر بقراءتها متى؟ وقت الفتن الدجال. اشد فتنه هي فتنه المسيح الدجال. شو يعني هل تكون مثلا سورتين في موضوع واحد؟ اذا مثلا عنكبوت يقولون في الابتلاء والفتن انواع. الابتلاء غير الفتن. الابتلاء غير الابتلاء يعني الابتلاء يبتلى الانسان في نفسه وما له هو. لكن هذا في الفتن العاصمة. اذا كان شوف القصص التي وردت مثل قصص اصحاب الكهف فيها فتن. موسى والقرنين وحال وموسى وبعدين ختم يأجوج وماجوج من اعظم الفتن. المال. ها؟ وساتين صاحب البستان. وصاحب البستان. يعني كلها فيها ذكرى الفتن. طيب في قصة موسى في الحديث سبب قضية الخضر أنه لما قام بعض الناس في وادي حتى غرفت العيون ووجدت القلوب فسئل من أعلم الناس فقال أنا فاعتبه الله على ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له حادث مثل ذلك أنه لما سئل عن ذلك فقال أنا أعلمكم سلوني ولا سمع عن شيء إلا أخبرتكم به. في رواية مثل أنا أعلمكم بالله وأتقاكم. أنا أتقاكم له وأعلمكم ما أتقي. هذا الحديث لا سترى. الأخير قال أنا أعلمكم بالله. صح. وهو صحيح. يعني من نهاية الواقع ما في شيء. طيب وموسى عليه السلام كان فوق؟ الكلام على ماذا يجاب عن قول موسى؟ ماذا كان يقول موسى؟ هو قام خطيبا ذات يوم في بني إسرائيل فبعضهم حتى ذرفت العيون ثم سئل فقال من أعلم الناس فقال أنا فعتب الله عليه إذا رد العلم إليه. هو سأل؟ لا فسئل من أعلم الناس فقال أنا فعتب الله عليه إذا رد العلم إليه فقال الله بلى عبدنا خضر ومجمع البحرين ثم فقدت الحوت ثم هو. أول شيء يعني أول شيء موسى يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك. يعني رسالة موسى رسالة خاصة قد يكون منهم في من هو أعلم منه يعني هو لا يعلم هذا وارد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد الناس يعني ما في أحد أعلم. بس هذا كان قليل موضع هنا جسد موسى يعني مش حتى مثير الإشكال هذا جواب يعني هذا أحد الأجوبة. الشيء الثاني إن الحال يختلف. موسى يسأل فيقول أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مقام يعظ هؤلاء الذين تنطعوا في الدين يختلف. مقام يختلف. ولذلك حتى لما أرى الله عز وجل موسى ما أرى هل كان الخضر أعلم من موسى في كل شيء ولا في بعض الأمور؟ في بعض الأمور. سياق الحال يختلف. ولذلك الخضر حتى مما يشير إلى أنه نبي يعني أنه لما نقرأ العصفور في البحر قال ما علمي وعلمك إلا كان يعني يعلم ما هو الحال الذي أتى من أجل موسى والعتاب له بنسبة علم الله يختلف الحال. وخلى أيضا زيادة في موضوع الحال. طيب جعل أنا نقول موضوع سورة أنواع الفتن وهل عدها موضوع السورة يعني أنواع الفتن أنواع مختلفة. أول وقاية من الفتن. الوقاية من الفتن هو عبر بأي أسلوب لكن الحين هي ورد فيها قصص نقول موضوعها هي الوقاية من الفتن لكن نقول ورد فيها قصص وهذه القصص ينبغي لنا أن نتأمل فيها. فما هي الفتن التي تعالجها كل قصة؟ ما هي الفتن التي تعالجها كل قصة؟ ثم إني أذكر قول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. الله عز وجل يقول نحن نقص عليك أحسن القصص طيب الله قصة موسى وقصة ولوم وقصة شعيب وقصة يوسف وقصها قصص طيب كيف معنى أحسن القصص؟ هل نقول مثلا قصة موسى أحسن من قصة يوسف؟ قصة يوسف أحسن من قصة موسى؟ يعني ذكرت أن قصة موسى أحسن من قصة يوسف مطلقا في القرآن يعني. إيه. طيب إذا قال نحن نقص عليك أحسن القصص قالوا معناها أن أحسن القصص في بابها لكن مطلقا هذا شيء آخر فمثلا في العفة والابتلاء في السجن ونحن هذا يوسف قصة يوسف قصة مثلا هل القصة التي معنا قصة مثلا ذو القرنين أحسن القصص في أي شيء في الجاهل قال قصة في سيرة الملوك وهكذا يعني أحسن في بابها كل قصة ذكرها الله عز وجل في القرآن هي الأحسن في بابها يعني يوسف قد يكون مر مثله ناس ابتلوا مثله لكن أحسن القصص في هذا الباب هي قصة موسى يوسف وقد يكون في الملوك منهم من ابتلي وابتتم فتنة المال والملك مثل القرنين لكن الله عز وجل ذكر من الملوك أفضل القصص هذا القصة وهكذا والفتية أيضا هما الأحسن في باله سنتأمل في الشيء الشيء ما يكون الموضوع واحد قصة عن القرآن من كل وجه ما أظن من كل وجه يعني تلاحظ مثلا دائما الذنوب اللي ارتكبوها تختلف قوم هود غير قوم شعيب غير قوم صالح غير قوم لوط يعني شوف ما لاحظ ما يذكر لهم ذنب واحد يعني مثل الشرك فقط لا يمكن الشرك معه في كل قصة فيها ما فيش كلام تيمية يعني أظن إن قرينا قبل يقول وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين كل منها في جنسها أحسن من غيره فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة وهكذا يعني وعليها قسم وعلى هذا فقس طبعا لو أردنا أيضا أن نتأمل تأمل آخر غير موضوع السورة يقولون ترتيب القصص أو ترتيب مواضع السورة كيف ربط ما هي الطريقة في ربطه وعلاقة موضوع السورة أيضا هذا يحتاج تأمل المطالع والمطلع ومطلع السورة نفسها لا مقاطع اي نعم مقاطع وهنا نقدر نقول القصص بنيت على بعضها كيف ترتيبها على كل حال هذا خلوا مع الوقت مو بهالحين يعني طيب نذكر البدايه تقديم قصه هذا قصه اصحاب الكهف واسم السوره ايضا وعلاقته يعني عندنا اشياء تحدد موضوع السوره منها اسم السورة ومنها مطلعها ومنها موضوعاتها ومنها طريقة ربط الموضوعات بعض يذكرون يعني عندنا بعض المشايخ مثلا يعني وأنا لاحظت عند الشيخ محمد بن موسى يعني إذا كان اللفظ يتكرر يعني كثيرا السورة فيجعلونه يعني مدخل إلى هذا أحد الأمور صح إذا تكرر لفظ بس اللفظ ترى ما هو مقصود لذاته المقصود من حيث المعنى يعني مثلا مريم يسمونها بعضهم سورة المواهب سورة المواهب نتبي حتى يقول يسمونها سورة المواهب وهي فيها وهبنا يعني هذا المعنى سورة النحل نعم معدد فيها النعم على كل حال لا إفراط ولا تفريط في هذه المواضيع لا نكون جفاة نقول لا ما في رب، لأن في أشياء ظاهرة، في أشياء ظاهرة وأيضا هي تقرب المعاني حقيقة، هي تقرب المعاني بل ترجح يعني وترجح وتعطي التصور الجيد للمعنى. المشكلة صور الكلمات هي هذه يعني يكون موضوع أصل أشهر يعني. أي أشهر يمكن يكون أشهر من التلوات. طيب الرعد اختلف إيش؟ الرعد فيها اختلف المواطن يعني في البداية قد تستطيع تقول ذكر النعم إلى مثلا أول صفحتين ثم بعد ذلك الكلام عن المؤمنين خاصة المعاد والكلام عن حال الكافرين في الجنة نصف الصورة كذلك، قضية الرسالات والتكذيب بالرسالات. ودي أرجعك لتفسير تقرأ بس يمكن يكون مو جايز لك التفسير بالذات ثلث الرعد. لو تقرأ أنا ما بنصح كثير بس بسورة الرعد بدي تقرأ سورة الظلال تقرأ في تقدر تقرأ فيه. أنا بعض الناس ما يقدر يقرأ، نعم بعض الناس يقول ما أطيق أنا أقرأ، مو إنه يعني متوقف بس يقول ما يعني يطيل اللغة ها الإطالة لا يطيل يعني أحيانا يطيل الفكرة يعني ده ما يزال يقولون يعني عادة المصريين يعني يطيلون حتى بموش ترى يطيل ايوه نعم حتى هذا يذكرون يعني موجود عندنا الاستطراد و يعني شيء واحد ينبه عليه العبارات هي مدرستهم هذه يعني يبنونها موروثة يعني لا هو مدرسة محمود شاكر هو محمود شاكر محمود شاكر يطيل وغيره عادة المصريين الكلام العلمي غير المؤلف المقالات محمود شاكر يطيق لا محمود شاكر لأنه مدرسة فكرية أصلا هي كما أنه مدرسة في اللغة هو مدرسة فكرية في التغيير لا تتكلم عن الأسلوب الآن أسلوبه يطيق وعندك أبو موسى مثله وسيد يطيق ومحمد أخوه يطيق كلهم يطيرون يعني الكلام كثير والفكرة أحيانا هي ترسخ الفكرة ليس عيبا لكن على كل حال بعض الناس ما يريد الفكرة لا يستمتع يريد يعني شيء مركز أي بعض الناس ما يستمتع بقضية الأسلوب والأداء طيب على كل حال شيء ثاني لاحظت ابن تيمية احنا ولا يعني ويريد يعني كمان ناس يفكرون مثلا في ترتيب المقاطع في الصور وكذا يعني يريد مثلا يفكر في اسرار ترتيب الاحاديث مثلا هذا ناخذ من هذا الباب ترتيب الالفاظ ايوه الجمل يعني الجمل في الحديث يعني لاحظت يعني احيانا هو يلح يعني يلمح الى هذا ونص على هذا نعم نص نعم فيها نفس مذكرة أنت مذكرة محمد ولا تجي بريتك إذا ما نشاء مثل الحديث من عباس ولكن شيء غير ما في بخصوص في الحديث في القرآن موجودة يعني متناثر في كذا الحديث قليل جدا يعني تعرف واحد خدم هذا الجانب ما هو ولا أعرف أحد له عناية فيه يعني من المعاصي ترتيب السور لا أقول لك يعني هذا الشيخ محمد موسى كان يقول القرآن كيف يقولون بالشعر تغاهت على الحديث فكيف يقولون بالشعر كيف يقول بإيش؟ بالشعر يعني كان اهتمام بالقرآن طيب الافتتاح تعظيم الكتاب طيب نبدأ طيب قل الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الحمد هنا الألف واللام سبق لنا أول وفي ألف واللام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الفرق بين الاستدراك وإيش؟ الفرق بين تعريف الاستدراك وتعريف الجنس. هل يمكن يقال هذه على الجنس؟ الجنس الحمل. بس الجنس فيه إبهام. نعم. الجنس فيه إبهام. ما في إبهام. يعني كل جنس تحته أنواع. فهذه الأنواع يكون يعني تحته أفراد. يعني هل يدخل نقول؟ لا هو دائما يعني المفسرين يذكرون استقرار. مثل هذه يذكرون استقرار. أيوة. هذا يذكرون استقرار. فلو جعلنا مثلا جنس جنس الحمد ما معنى الجنس اذا قلنا الجنس يعني الجنس مثلا في حمد الانسان في حمد الحيوان في حمد الجمادات في حمد في السماء في حمد في الارض هذه انواع تعتبر منها انواع الجنس المشاهده الظاهره في الكلمه الأنواع فنقول عليها جنس إذا كانت في الظاهر فإطلاق الكلمة الظاهر فيها الحمد. لا أنا أريد أعرف ولا أكثر الحمد أكثر من أكثر يعني ما بحثت أنا مثلا إن الإنسان لا في قصر لو يقول مثلا جنس الإنسان في قصر ما في إشكال هو عموم هو عموم هو العموم هو فيه استغراق هو الاستغراق جنس فأكيد إنهم فرق يعني دائما يقولون يذكرون يعني أنواع الألف لام أربعة وثلاثة للأهدي وللجنس وللاستغراق ما ادري انا لكن انا اللي بدي اشوفه هل هم يستعملونها في هذا الموضوع يكون استغراق اخر ماشي لكن هل هم يستعملونها في غير هذا الموضوع يعني شيء لا يضاف لله يقول الاستغراق مروا عليكم لا يضاف لله ايه الانسان يعني مثلا لا الانسان لا من الانسان يقول الالف ولا ما حد يقول انه استغراق إلا إن الصوت ما في فرق بين الجنس والاستغراق. تكون هذه الجنسية مراد بها الاستغراق. إذا كان يقال مثل إن الإنسان لفي خسر، إن الألف واللام هنا للاستغراق يقول بعضهم. وهي للجنس، إذا ما في فرق بينهم. فالآن الجنسية وهي تدل على الاستغراق، يكون هذا المعنى. يعني هل في مثال يفرق بين على الجنسية وعلى الاستغراق؟ على لا والله عارف. شيخ قد يكون الإنسان. لا هي هي. شيخ قد يكون الإنسان أنا يعني إنسان والحمد شيء يعني شيء الإنسان يقول شيء. كيف أقول؟ أنت الحين الحين باقي عندك من الفرنسي ترى عبط. إيه قد يكون السي والحمد يكون شيء معنوي. لا سهل أن يكون الاستغراق هنا. أما الجنس قد يكون هذا جاء في ذهني. لا هي سهلة هي ممكن نبحث في الاستغراق أجل نشوف يمكن نلقى هذه الفرقة بس مو بهذا طيب الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب هذا الأسلوب أخذنا الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب وهذا أسلوب الصلة الذي أنزل على عبد الكتاب وقلنا أن القاعدة فيه شيخ عبد الخالق المسائل ها نسيت الله ليش هناك مسح هو ممكن بعد شهر سويت فرمته يعني ايوه ما سويت حصل حصلت فرمته طيب الحمد لله الذي هذا الاسلوب اجل بس بشوف جارك انا بعد فرمته ولا اذا قلنا اسلوب الموصول ما هي القاعده فيه نسيته؟ لا لازم فنراجع. هذا كررنا كثيرا. كثيرا نعم. قلنا لليتيم مثلا. سام. ترى ببدأ أسألكم. ترى ببدأ أسألكم. لا جيد. لا لا جيد. على قلنا يا شخصية يأتي بعد نسيت. قلة السماع. إيه يعني. إيه. قلة السماع. يعني. إيه أنا قلنا إنه إذا أتى. إذا أتى الاسم الموصول فإن النظر يكون لجملة الصلة، هذه القاعدة. وضربنا تذكرون سورة يوسف يوم قلنا وراودته التي، هذا بنوضح الممثلة اللي يوضح عادة البقرة كثيرة، وفي البقرة موجودة كثيرة في الصح، لكن هذا المثال يعني واضح، يعني وراودته التي هو في بيتها، ليش ما قال وراودته امرأة العزيز؟ ما السر في هذا؟ ذكرنا أنها يعني تدل على شدة الإفعال، لأنه هو تحت سيطرته. قال التي هو في بيتها، لا معنى راودته التي هو يعني راودته وهو في بيتها ومع ذلك اعتصم بالله عز وجل وأبى، يعني له معنى رائع عظيم. طيب هنا نطبق على ما عندنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذا ننظر الآن إلى أنزل الكتاب على العبد، فقد هنا الحمد، الحمد لله الذي، وش جملة الذي تكون ايش اعرابها؟ اما يكون خبر، ايوه، او ان الخبر الحمد لله لله وسير الذي انزل على الكتاب مبتدا، مبتدا ثاني. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. لا شيخ ما يكون مثلا صفة، الأحسن تكون صفة. الحمد لله الذي الموصوف بأنه الذي، طيب وهو وصف بهذا ننظر الجمل الصلة. فسور افتتحت بالحمد غير هذه السور. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذه السور. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذه السور التي افتتحت بالحمد. ينظر ما بعد الحمد هنا، لا ينظر بعضها ذكر الذي وبعضها ما هي مشكلة، ليس قصدي الذي هنا، قصدي الآن افتتحت هذه السور بالحمد ثم ينظر ما بعدها. يعني فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هذا عنوانها. احنا الحمد لله لانه، يعني كان نقول تعليم اي الحمد لله انه كانه لانه انزل على عبد الكتاب. اذا هذا الافتتاح يبين لنا موضوع السوره وهو مهم جدا، وترتيب الجمل والمفردات مهم ايضا، والتراكيب هنا لها دلالتها. فقال هنا الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب. فهنا نرجع إلى سبب النزول بعد هذا الافتتاح، نرجع إلى سبب النزول الذي ذكره العلماء. مر عليكم سبب النزول الذي ذكره؟ ها؟ ثلاثة أسئلة هذه. أيوة ثلاثة أسئلة. أن قريش أرادوا أن يستخبروا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فتشاوروا فيما بينهم فقالوا اذهبوا إلى اليهود فهم أهل الكتاب فاسألوهم. فأتوا إلى اليهود وسألوهم عن هذا الذي أتى وقال إنه نبي، فسألوا اليهود وأخبروا بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت اليهود اسألوه ثلاثة أسئلة، إن عرفها فهو نبي، إن أجاب به أو بالتفصيل قالوا اسألوه عن قصة فتية غابوا فترة من الدهر ما شأنه، واسألوه عن ملك العذو الظلمين، واسألوه عن الروح، فإن أجابكم عن هذين ونفى علمه بالروح فهو نبي، وإن لم يجبك عن هذين وأفتى بالروح أو أجاب بالروح فهو ليس منه. فأتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، قالوا فأنزلت سورة الكهف وذكر فيها قصة الفتية وقصة ذي القرنين، وأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي التي في سورة الإسراء. من هذا الحديث هل يعني نستنبط أن نزول إسراء والكهف كان متقاربًا؟ إيه قد يقال. وأيضًا يعني هل نزول الكهف كان دولة واحدة هو أغلبها؟ قد يقال. وقال بعضهم إنه يدل على تقارب الصورة فيه. في النزول. ولذلك قال وضع هذه الآية في الموضع المناسب لها في سورة الإسراء مع أنها نزلت مع الكهف. ما ذكر مواضع تشابه كثيرة من الإسراء والكهف. اي عاد ما المادي عن هذا لكن هذه ذكرها من ذكر الشيء. طيب الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. هنا اولا قال ذكر لفظ الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولفظ الإنزال هنا له مهابته وجلالته وفيه تعظيم للمنزل عليه وفيه تعظيم لهذا الكتاب المنزل. ثم إنه قدم الجار والمجرور فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يقل الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. فهنا قريش هي تطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل هذه الأسئلة والذي يفترض منهم بعد أن يجيب عليها أنهم يؤمنوا صح؟ ألم يسألوا سؤال استخبار ليؤمنوا ويعلموا حق وليعلموا حقيقة أمره؟ فكان الواجب عليهم أنهم يؤمنوا ولهذا استفتحت هذه السورة بهذا الافتتاح تنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المنزل عليه. ثم إنه قال أنزل على عبدي ولم يقل على رسوله وهذا تعظيم لشأنه صلى الله عليه وسلم وأنه والعبودية هنا إضافة العبودية عامة ولا الخاصة؟ خاصة أو خاصة الخاصة وهي عبودية الرسالة والاصطفاء. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده. ثم السؤال الثاني الآن لما قدم الجار والمجرور؟ فقال الحمد لله الذي قال أنزل على عبده الكتاب ولم يقل أنزل الكتاب على عبده. لا بس ما بعده قيما ولم يجعل له عوجا صفات الكتاب. لا يأتي أنزل الكتاب على عبده قيما. بس خلينا بالأول الآن. نعم. إنه لماذا قدم على عبده؟ لأنه هو تنبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزل ونزل الفرق بينهما؟ لا مرة هذا معك لا مرة ولكن يعني أنا قرأت يعني هل كل النصوص مثلا نستطيع نقول أنزل مثلا جملة ونزل يعني مرجمة؟ أنا عندي إن أنزل ونزل فيها معنيان معنى الجملة يقابله معنى التنجيم وفيه معنى آخر معنى السرعة ومعنى التسلسل نزل التسلسل مثل نجيناكم وأنجيناكم قد يكون في هذا المعنى الله أعلم احتاج لها ويجعل يا شيخ على حسب السياق يدرس المواضيع كلها لا بس تشكل يعني لا بس هو يعني من لوازم نزل مثلا البطء من لوازم أنزل البطء ومن لوازم أنزل اللي هو جملة السرعة هذه من لوازم يعني قد لا تكون هي المعنى لكن هالسؤال هل يأتي نزل بمعنى أنزل يعني يدل أنزل الله معه. خلاص يكون السرعة يمكن، لكن هو يشكل عليه مثلا في مواضع تشكل بس تحتاج تأمل. وقالوا لولا نزل عليه آية، وقالوا لولا نزل عليه آية، آية وقام نزل فيها أشكال يعني. على كل حال كل موضع يدرس بحسب. طيب إذا ما حررنا سكاب يدرس يعني. شلون؟ إذا ما حررنا لس يعني يقررون هذا بعد تشكل على المواد يهربون يقولون هذا بمعنى هذا أحيانا يقول مثلا. لا بس مثل هذه نزل تكلموا عليها، بس أنا أحتاج إني أرجع تكلموا عليها وذكروا المعنى هذا ولماذا هنا قالوا هي آية. هنا أريد أقرأ لكم كلام ابن تيمية يقول: وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقصته من غير أن يعلمه بشر آية على نبوته، فكانت قصتهم آية على أصول الإيمان الثلاث. يعني قصة أصحاب الكهف يعني على محل السورة ذي يعني دلت دلالة الآن على أصول الإيمان الثلاث: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان برسوله. والإيمان برسوله، فهنا يعني لما قال الحمد لله الذي واستفتح هذه السورة وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم بدأ يقص قصص هؤلاء الذي استخبر عنه، فهذا في تنويه النبي صلى الله عليه وسلم وفي تنويه بهذا الكتاب المنزل. ابن الشيخ علي يقال مثلا على من كلام ابن تيمية يعني في سورة مثلا ذكر الآخرة وذكر النبي، وهل نقول مثلا الإيمان بالله وبالآخرة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسبابه الشيء اللي يقين الإنسان من الكتاب ويستقيم بها في الكتاب؟ لا بس هو الحين كلام تيمية يعني يربطه بسؤاله، يعني هم سألوه ثم أخبره عن شيء مغيب. صحيح هذا هذا يعني مثلا هذا كما يقولون إعجاز الغيبي أو إيه، هذا واضح. يعني أنا سؤالي مثلا في السورة في ذكر الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا جاء من كلام ابن تيمية يعني الإيمان بالله، الإيمان بالنبي، الإيمان بالكتاب، والإيمان بالآخرة. هل ممكن نقول هذه هي العواصم في الفتن؟ العواصم من الفتن؟ نعم. أيه. أنا أربع شيء. لا شك لا شك يعني، ولكن يعني هل يعني ذكر هذه الأشياء في هذه الصورة؟ يعني والله نحط بالنا عليها. نعم. هذا بعض يعني أكيد هي. والله هذا صحيح. ولكن في صورة يعني. لا والله صحيح. هذه نضع نهتم له فعلا، هذا نضعه في بالنا ونحن نتأمل السورة. صحيح ما في شك. صحيح. طيب هنا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال الكتاب والألف واللام هذه مش تصير؟ طيب العهد الكتاب للعهد. نعم. طيب هذه الألف واللام التي للعهد ماذا تفيدنا؟ وفيدنا تعظيم شأن هذا الكتاب بحيث أنه أطلق عليه الكتاب اللي هو المعروف، فكأنه هو الكتاب، هو الكتاب الذي يعرفه ويعلمه ويعلمونه يعلمون الجميع. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لا يحتاج أن يعرف هذا الكتاب، معهود معروف. ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال ولم يجعل له عوجا، هنا يجعل له يعود على إيش؟ قوله ولم يجعل له عوجا أظن يعود على إيش؟ له؟ إيه له ممكن العبد للكتاب، ممكن يرجع للعبد، ممكن يرجع للكتاب، والأقرب الكتاب. لما؟ لأنه علل بعد ذلك ترتيبه عن الكتاب مقرن الوجه قيمة مقرن المنذرة. طيب وش معنى عوجة قبل؟ ها؟ ما معنى عوجة؟ ضد الاستقامة. مائلا يعني. مائل. طيب هنا قال الحمد لله الذي حتى النبي يعني ما فيش لا لينذر لا لينذر لينذر النبي بما على كل حال هي محتمل ماشي وما احنا بداخل بالاشكالات هذه بندخل ما هو الراجح الارجح انه الكتاب لانه الاقرب صح؟ الله عز وجل في آية أخرى قال ولقد ضرب للناس بهذا القرآن من كل مثل لعلهم يتقون قرآن عربيا غير ذي عوج قرآن عربيا غير ذي عوج وهو وصف القرآن وهنا هو الاقرب ولم يجعل له عوج. طيب هنا عندنا يعني في اشياء ملحده ومشكله انه قال ولم يجعل له ولم يقل ولم يجعل فيه او لم يجعل او ولم يجعله عوج تزمين والشيء الثاني انه نكر قال عوجا السؤال الأول ما الجواب عنه؟ ما يكون التضمين هنا؟ تضمين كيف يكون؟ يعني لما يكون يناسب اللعب. طيب. اللام وش نوعها؟ نعم. اللام. طبعا طبعا في بعض الفرق بين العوج والعوج وكذا ما يعني على طريقة ابن كثير ابن تيمية أن يكون لتعليل للتعليل يعني عادة هم يحطون تعليل يعني معنى بس كذا لا هو شو المعنى الأصل لله والملكية لا الاختصاص الاختصاص لو جعلناه هنا للاختصاص واضح شكون يعني ولم يجعل له عوجا مختصا به مختصا به طيب لو قال ولم يجعل فيه عوجا يكون يعني هذا ضرب للعوج ايوه طيب وش الاشكال وش يختلف المعنى وش او ما المعنى الزائد عندنا يعني انه قال ما قال لم يجعل فيه لم يجعل له وما قالوا لم يجعل فيه لأنه يشمل ما كان في القرآن كيف؟ إذا تشوفني عبد الله ينسى عبد الله أنا شوفي عبد الله ولم يجعل له عوجا بعدين قال قيما بعد برضو لازم نفرق بين قيما وعوجا هنا يعني يقول كلام صاحب التحفيظ التيمية بقراه لكم لكن انا ما ادري يعني مش هو انما اعد الجعل باللام دون في لان العوج المعنوي يناسبه حرف الاختصاص دون حرف الظرفيه لان الظرفيه من علائق الاجسام واما معنى الاختصاص فهو اعم فالمعنى أنه متصف بكمال أوصاف الكتب من صحة المعاني والسلامة من الخطأ والاختلاف وهذا وصف كمال للكتاب في ذاته وهو مقتضي أنه أهل للانتفاع به فهذا كوصفه بأنه لا ريب فيه الأخير زين الخير زين ولو ما هو زين لكن حنا لو جعلنا اللام للاختصاص هناك قال قرآن عربي غير ذي عوج وصفه بأنه غير ذي عوج هنا قال ولم يجعل له أشر فيه مثلا لم يجعل فيه ونفس المعنى اللي ذكر في الأخير يعني هو مثل لا ريب فيه نعم أي بس السر من قال لا هذا غير ابن تيمية ما ذكر شيء، أنا زرعت ما ما في شك إن فيها معنى لا شك زائد لابد خلاص أنا ببحثها إن شاء الله عشان والله ما تبين لي شيء إلا إن قلنا إنه حرف الاختصاص فيه العموم طيب إذا قلنا الحين إن الوجه هو ضد الاستقامة طيب ما معنى قيم إذا قال قيما مستقيما ها مستقيما لا. أو زيادة إذا قال مستقيم قال بعض مستقيم ولكن قيم ما يقول مهيمن من باب مهيمن هم اختلفوا في قيم قال بعضهم إنه مهيمنا بمعنى القيم اللي هو مهيمن وقال بعضهم بمعنى مستقيم إذا كان مستقيم كنت أكيد إذا كان مستقيم يكون من باب التأكيد ولكن هذا ما يدل ما في تأسيس دائما المعنى على التأسيس إذا ما الفرق بينهما أو نفى العيب أولا ثم أثبت الكمال بس وش وجه الكمال هنا طيبا أول شيء نرجع مش معنى طيب ما معنى طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم وش هو طيب حتى إذا قال ابن قيم الجوزية ولا قال قيم المدرسة شلون تشوف القيم أنا اللي يشوف الأمور ويتعاهدها ويتولاها ويصاحبها ويقوم بشأنها صح تقوم به الأشياء الله لا إله إلا هو الحي القيوم قيوم السماوات والأرض ما قامت السماوات والأرض ولا قام الخلق إلا بالله عز وجل صح إذا قال على الكتاب وصفه بأنه قيم فمعنى أنه هو الذي تقوم مصالح الخلق وهدايتهم ودلالتهم وإرشادهم عليه فهو معنى زائد عن قضية المستقيم بنفسه الكتاب مستقيم بنفسه وهو قيم يعني قيم بمعنى أنه يهدي الخلق ويدلهم وفيه صلاحهم الدائم هذا معنى القيم أظن واضح ذا ترى هذا معنى عظيم ما تضح لك يا شيخ سراج يبدو لي ما تضح لك سم اي كويس يقول هو بالأشر غيره يعني هو القيم هو ذكر دائما خذ القاعدة إذا تردد الأمر عندنا بين التأسيس والتأكيد فأيهما أولى تأسيس التأسيس أولى من التأكيد لأنه يشمل التأكيد والزيادة والله عز وجل يقول ولم يجعل له عوجا فنفى عنه ليكون هو مائل في نفسه فإذا كان هو ليس بمائل إذن هو نفسه مستقيم هو نفسه مستقيم في ذاته صح؟ طيب بعدين قال قيما القيم معناه الدقيق مش قلنا أنه هو الذي تقوم به الأشياء ويتعاهدها ويلازمها هذا من معاني القيم إذن هو وصفه الآن بأنه تنفى عنه صفات السلبية فهو مستقيم وأيضا هو متعدي النفع إذن هو كما قال ابن عاشور شخص سيرة سيدنا كراتب أيضا ابن عاشور قال هو مثل لا ريب فيه هدى للمتقين فهو مثل لا ريب فيه هدى للمتقين فنفى عنه الريب هو بنفسه لكن أثبت أنه فيه هدى للمتقين على كل حال هذا أولى احنا ما قلنا عسى قلناه وتركناه ولم يجعل له عوجا عوجا نكره في سياق انك تفيد نصف عموم يعني ليس هناك ليس فيه ادنى عوج قال يا قومي ليس بي سفاهه هم يقولون انا رحت سباستر. والله هذا قد يكون يدلنا على هذه انا المشاكل. ولكن لحظه بس معليش قيمة. لا قبلها قد يكون هذا يدلنا على المعنى في لا هو فيه. هم ايش قالوا الهود؟ قال انا لنراك في سفاهه وفي تفيد الظرفيه. وكانوا يقولون ان السفاهه قد احاطت بك. فهو يقول يجيبهم ليس بي سفاهه ليس بي ادنى سفاهه. هم يقولون السفاهه محيطه بك وهو يقول ليس بي ادنى سفاهه. ليس بي سفاهه ليس بنكره في سياق النفي تفيد العموم يعني ليس بأي شيء من السفاهة. فلو قال هنا لا عوج فيه ما تدلنا ولم يجعل له ولم يجعل فيه ولم يجعل حرف تسفاهة. يقول الشيخ قيمة يكون في إطلاق ليس العموم. إيش؟ إطلاق. إطلاق ليس بعموم. لأنه هو اللي مرتبط بالجملة الماضية ليس مرتبط بها. أيه. يعني ما يقول كلام كذا شيخ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل تقريبا متأخر يعني. نعم. لا لأن لو جعل مثلا قيما حال من إيش؟ من الكتاب. وعباجا مفهول ليجعل. وإيش؟ وعباجا مفهول ليجعل. يعني هم ذكروا أعالم كثيرة وحجتهم أنه يطول الفصل بين الحال وصاحبه. وهذا كله ترى ما يترتب عليها أي شيء من حيث المعنى. يعني قصدي أن النفي لم يجد النفي لم يدخل على قيمة. يعني قيم إثبات. نعم. ولم يجعل له يوجد قيمة. يعني كان يقول الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب قيمة. قيمة. ولم يجعل له وش إيش كتب؟ لا هذا أنا أريد زي هذا. يعني ما يأتي في البال يعني يكون قيما يعني ملاصقا بالرغبة. زي أنت قلت ما في إشكال. يعني أنا ما أقول في إشكال بس أنا ما فهمت كلامك. لا يعني أنا كان في ذهني إشكال مثلا يعني هذا ما نظن أن قيما هو في الإعراب إباجا في موقع إباجا إباجا بدل إيوه يعني حال بعد حال. لا إباجا ما في حال. لا أشوفك جملة حالية. ايوه حاليه ولكن هذا قيما حال على الحال ولم يجعل له عباده حال الجمله ولم يجعل له عباده حال على الحال يعني هذا حال الاول وقيما حال ثاني. اي لكن جمله ولم يجعل له عوجا وش حاليا هم عوجا وش ماذا تقول؟ نعم عوجا يكون مفعول مفعول. نعم بس هذا كنت بس وش ترتب عليه المعنى؟ ما يرتب ما يعني اجل يعني انا كان في ذهني ممكن يجل هذا حال فيكون هذا مثلا في معنى يكون النص في نفي العوج واطلاق في اثبات القيوميه. من حيث ترتيب الجمله يعني. نعم. يعني لو انه قدم شيء يختلف والله ممتاز لو قدم شيء يختلف معنا. لو قال مثلا الحمد لله الذي أنزل عبد الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا وش يصير المعنى؟ أسأل كلام أنا أسأل. لا صحيح صحيح يعني ممكن الجملة يمكن في غير القرآن يكون هذا تفسيره ولم يجعل له الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما وسؤال ثاني يعني ولم يجعل له عوجا. بس ما يقولون التخليق أو التحليق؟ إي هذه ممكن يعني من حيث المعنى يا شيخ هذا الترتيب من حيث المعنى انه نفى عنه ثم اهله لا ريب فيه هدى صح. يقول يا شيخ السؤال الثاني لماذا يجعل العموم في الحوج في نفي الحوج وجعل الاطلاق في القيمومية؟ كيف؟ أنا أفكر بالكلام عبد الله. مخي مشغول بالكلام عبد الله ممتاز. هذا مهم ترى يعني. نعم. ولم يجعل له عبادة. هذا الناس في العموم صح؟ صح. وقلنا قيما هذا في الإثبات لأنه في سياق الإثبات. لماذا جعل العمومية في العوج نبي العوج وجعل الإطلاق في العمومية؟ الشيء إذا كان عظيما فإنه ينفى فيه العموم ويثبت فيه على الأفراد وعلى الإثبات. هذا الإطلاق. إيه كما في صفات الله سبحانه وتعالى ينفى فيها على العموم ينفى العيب أو النقص على العموم والإثبات يأتي بالصفات مفردة. كيف ينفى العيب على العموم؟ ليس كمثله شيء. أقول إثبات السنين البسيط إلى فرق. أنا ما أشوف فيه إشكال يعني. بالحيث المعنى ما أشوفه. لا ليس المعنى. ليس الإشكال من المعنى. بس هو عبد الله جيد ابن تيمية. لا أنت حق لحظة. يعني ما هو الأسلوب الآخر اللي يمكن يرد أصلاً؟ مثلا يأتي يعني ال. لا بس ما في اسلوب ثاني يعني. في اسلوب ثاني ممكن يعني يرد عشان نقدر نقول نحلل هذا الاسلوب. لكن مثل تقديم وتاخير تقدير بهالجمل هنا صح. صح. ويكون قاعد التخلية قبل التحلية صح. وهذا من أدلة التخلية قبل التحلية إنه ينفى تنفيذ ثم تثبت. طيب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من عذابه. قيما طبعا قيما الصيغة ذي وشدل عليه مبالغة ممكن ترد صيغة أخرى مثل إيش قائما صح لكن هنا قال قيما وهذه أيضا له دلالتها زيادة تأكيد على هدايته على وزن إيش حتى يكون على وزن إيش حتى يكون مبالغة الآن هذه قيما شرط مبالغة صح؟ لا هو يقول لا أي وزن يصير مبالغة فايدة المهم هي صيغة مبالغة ولا لا يعني طيب كيف جاءت؟ شلون؟ كيف حكمنا أنها صيغة مبالغة؟ لأنك تقدر تقول قائما تقول قيما صح؟ هي واضحة في قيام قيوم هذا قيوم قيام وقيوم أبلغ من قيام بعد صح؟ درجات لكن هنا نأخذ فائدة مهمة أنه لما نفى عن القرآن العوج ثم أثبت قيومية قي أنه قيم بصيغة المبالغة وقلنا نحن إن معنى القيومية هنا قيم هو الشيء الذي فيه معنى التعاهد والملازمة والصحبة والتعاهد وقيام الآخر به مع قيام الآخر بأحسن عبارة ممكنة قيام الآخر به مع الملازمة والصحبة إذن نأخذ من فائدة كبيرة جدا وهو أنه لا بد للعصمة من الفتن والهداية للطريق الصواب من ملازمة القرآن وتعاهده لأنه هو حتى يكون قيم على لابد أن يكون مصاحب لك لابد أن يكون مصاحب لك أعطيك رأي شوف إذا لابد أن يكون فيه ملازمة وتعاهد إذن هذا من لازم من فائدة هذا أن يتعاهد الإنسان القرآن ولذلك شوف أمر أن يقرأ بالفتن، أن يقرأ بالفتن، فواتح سورة البقرة الكهف. لا الكهف الكهف في رواية، وهو يشف يصف بأنه قيام، وأنه لا عوج فيه وأنه قيام. فقد يكون، لقد يكون من فوائد هذا أنه يحث على التمسك بالقرآن كله، مو بس السورة ذي. يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقرأ فواتح سورة البقرة الكهف على الدجال لما فيها من الحث على التعاهد القرآن والاهتمام به. وإلا خلنا نشوف العشر آيات الأولى وش فيها، قبل ما نقراها إجمالا وش فيها، اقرأ لنا يا شباب. أظن إحنا في تفصيل ظهر لنا أشياء وإحنا أعطيه في التفصيل قيم ومثل هذه الأشياء. لا بس قصدي العشر آيات، يعني هل فيها شيء طيب ظاهر يعني؟ طيب أكثر الوقت حفظه، وهل يعني أنه إذا حفظه ولم يقرأ أو يكرر هل سيكون ذلك اسمه الدجال ولا مصب به القراءة؟ طبعا لا شك أنه في فضل خاص، في فضل خاص مترتب مع المعنى، عرفت قصدي؟ مع تدبر المعنى؟ إيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم رتب هذا الفضل على العشر الأول من سورة الكهف، وقبل في فضل الأول، في فضل العشر ذولي، يعني نستسلم لهذا لأنه في فضل للعشر، لكن ما هو بس فضل مجرد، لابد أيضا من هل هذا سيؤثر المعاني، هل هذا سيؤثر على في مراتب الاعتصام أو الحفظ من الشيطان أن الناس على مراتب، فمن يعني عارف المعاني معانها الآيات وقام بها لا سيكون أكثر حفظا؟ أكيد أكيد. سورة آية الكرسي من قرأ لا يزال عليه الله حافظ، يمكن يقرأه ولا يزال عليه حافظ، وغيرها من أذكار الصباح والمساء أكثرها من مخالفة الكلام والشيطان وكفتاه، ممكن ما تكفيك لأن كان دليل مقصر، ما هي مجرد قراءة. وأيضا هذه هل هي مجرد قراءة؟ ما أظن. لا شيء، وأيضا يعني ما من آية أو شيء يعني خص بالفضل إلا لوجود المعنى فيه. أكيد أكيد. ما في يعني كذا التفاضل. أكيد. يقول له خذ الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ يقول شو آية الكرسي؟ وما ما عرف الفضل هذا. ما عرف الفضل هذا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. عرفه من حيث المعنى. صحيح. على كل حال نحن نحتاج أن نتأمل إذا في المعاني. بس خلينا نطول كذا جدا. نبي نطول هكذا. يقولون إيه بنطول، أقصد يعني أنا بشاوركم لكن ده جيد. لا أنا بشاوركم صحيح، والرأي للجميع. هل ترون الناس بهذه الطريقة ولا نسرع؟ والله لو كان في كل لقاء نصف صفحة هذا نحدد يعني ونلتزم به. لا أقصد يعني لا نقصر عن ذلك، بس ما يكون يعني لا حددوا لنا شيء، خلنا نقول مثلا ناخذ كذا ونلتزم فيه. هذا ما ياتي لان بعض الايات يكون فيها معاني وصفات اكثر من اخرى. مو بلازم ناخذ كل شيء يا شيخ، مو بلازم كل شيء نستوعبه، يعني اللي ما نستفيده اليوم نستفيده بكره. لا لان احيانا الوقوف على ايه والوقوف معها ولو ليله يعني اخرج منها قواعد كثيره، هذه تغنيك. هذه أفضل من إحنا لو أخذنا خمس آيات ثم قلنا بعض المعاني سنتركها لحفظ. لا لو أخذنا آية واحدة بالكثرة القواعد اللي فيها والفوائد وكذا نستطيع نطبق بعد ذلك. طيب خلينا نقول إحنا ماشي في افتتاح السورة الآن. في مشفرة أخرى. يعني ماشي ها؟ في مشفرة أخرى. مشفرة؟ لأن هي غالبا 20 نقاط بحسب السورة. لا شيء ما ثلاث. لا لا ودنا نمشي صراحة. إيه لا عشر. حتى أنا عشر عندي. فضل. أنا عندي في بلوغ المرام ودنا نمشي أكثر من كذا. مش شغل لو نجل درسين. بلوغ المرام. هذه سنة نجل درسين. على آخر سنة الوداع يعني. ترى إحنا ناخذ درسين. ها؟ العصر طويل كذا ناخذ درسين. لا العصر أيام هني قصدي. لا شو بعد؟ وإذا عندنا مثلًا قهوة وعندنا مثلًا. قهوة الله ما تبي قهوة أنت. مثل لو مثل شيباننا اللي هناك اليوم ما درس. سراج تعرف شيباننا هناك في شو؟ يشربوا القهوة يخلص هذه واحد ها؟ يخلص لو ما يشرب يا شوي يقول كل صبح لازم يشرب. كيف يصب في الطعنة يقول خلص؟ ما جبته لو نحاول مثلا خلال فصلين نوعه على السؤال ما درس قلوب ما يمشي. لا لا يعني هي سيكون الكهف 15 لتر فقط. مع البلوغ 15-15 في السنة تقريبا 30. على كل حال لازم يشد حيله. وانا بحاول بالمستقبل اني استرع. الشيء الثاني البلوغ. البلوغ انا بدي البلوغ الان عندنا ما مسك مع طريق المواد. هو يكون مثلا على منهج القاع. هذا تكون اغلب الاشياء اذا في عندنا شيء يعني. بالاخير. اساس اسلم الشيخ ياخذ من جهد تحضير وكذا. ويغير اسلوب الشيخ. ها؟ يكون القاع مثلا اغلب المسائل تلقون نمشي. أنا ممكن ألقي شيخ عبد الله بس لأني كنت أنا أستفيد أنا مثل ما أستفيد من اللقاء. لا إذا في عندنا شيء نعطيكم شوية يعني. خلاص خلاص اجعل اللقاء في سورة البقرة. خلاص. خلاص يعني سورة البقرة يا شيخ. سورة البقرة. ما نعم. ما نتوسع. جيد هنا. ترى ما حد يتوسع. لا لا جيد هنا. بس الشيخ لو انتبهت للقراءات يعني من القراءات وأثر ذلك اختلاف اللغة. معاني معنى الآية أو الخطاب في الآية يؤثر. مو دائما أقدر أستوعب هذا وأحيانا بعض الشيء ما أصل وبعض الشيء ترى ما يفتح للواحد إلا في أشياء ترى أفكر بها ما تفتح لك إلا بعد فترة ما تدري يعني سبحان الله عظيم شيء قبل الحج سم قبل الحج لا لا لا قالوا بعد الحج بعد الحج الشيخ كان جاء رسالة أرسلوا لنا رسالة قالوا تستأنف الدروس بعد طيب لينذر بأسا شديدا من الذنب قال لينذر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر اللام هنا ما نوعها للتعليم لينذر بأسا أما هو البأس هو العذاب المؤلم ما يقال على اي عذاب ما يكون في شده اي ولذلك قالوا الحرب البأساء البأساء والضراء ليه؟ الالم الذي فيها فقال لينذر بأسا شديدا من لدنه طيب هذا البأس الشديد البأس هو العذاب الذي فيه شده ووصفه ايضا بانه شديد هذا زياده هو البأس في معنى الشده ووصف بانه ايضا شديد طيب متى هذا البأس الشديد؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ على عادي نعم بعضهم قال في الدنيا بعضهم قال في الآخرة وش قال عندك؟ أنا بالبأس العذاب العاجل من قال الحاضر في الدنيا وبعضهم قال في الآخرة هاي يعني اثنين والصواب إنه اثنين لينذر بأسا شديدا من لدن يعني يشمل هلا قلنا في مقابلتها مع ما ذكر المؤمنين سيكون هذا بعد الآخر لأن ما ذكر المؤمنين قال أنا لم أجرح حسن ما كثير في هذا أيه. هذا أحد الأوجه من وجه ثاني يرجح إنه في الآخرة إنه قال من لدن قال من لدن قال في الدنيا العذاب حين يكون ليس منه يعني ليس يعني يكون الذي باشر العذاب او اتى به الخلق على كل حال هذه المساله ليست هذا الاشكال غير وارد ليه لانه حتى الذي يسلط اذا سلط الله من عباده على فهو من الله الا ما الاشكال لكن هو تحذير وهو في الاخره واضح جدا حتى في الدنيا مثلا ما كيسين في عبادة مثلا هذا المقصود أليس يعني استمرار وبشارة للمؤمن في الدنيا حتى يكون أي حال هي المعنى بس لكن هو الحقيقة الأقرب الأخرى نحن في مرات مستير أنهم يقولون الأخرى لكن نحن نقول لا يمنع أن يكون أيضا يدل على الدنيا طيب هنا لينذر بأسا شديدا من لدن أول شيء ما معنى الإنذار؟ هذا سبق الإنذار قلنا هو كان إعلام الإعلام بس مو أي إعلام صوت مرتفع؟ لا الإعلام مع التخويف كلنا الإنذار هو الإعلام مع التخويف إعلام الإعلام الخاص هو إعلام مع تخويف لينذر بأسا شديدا من لدنه طيب هنا ينذر يتعدى المفعول واحد ولا اثنين المهم يمكن يتعدى اثنين صح ولا لا يمكن يتعدى اثنين بغير القرآن تجيب أنت مثال أنذرناهم عذاب شديد بغير القرآن تقدر تجيب مثال يعني يتعدى اثنين هو يتعدى اثنين لكن هنا لم يتعدى تعدى اثنين بواسطة الحد إيه بس ما تعدى ما تعدى بنفسه فهنا قال لينذر بأسا شديدا من لدن لو تعدى بنفسك شو يقول؟ لا ما تعدى هو لو لو لو تعدى كان يقول لينذركم او لينذر الكافرين بأسا شديدا فقوله لينذر بأسا شديدا وحذف المفعول هنا شدل عليه؟ على العموم هنا إفادة العموم لينذر بأسا شديدا من لدن طيب وقوله من لدن البأس إيش سيكون؟ سم؟ البأس محمود ثاني ثاني والمفعول هو محمود السلام عليكم السلام ورحمة الله لينذر بأسا شديدا من لدن وقوله من لدن طيب إيش أقول عموم هنا جعل عموم يشمل المسلمين يعني يشمل جميع الخلق كل الإنسان هذا من المعاني المقصودة قالوا بعضهم ليشمل المؤمن وغير الكافر. يعني يكون الإنذار للمسلمين والكافرين ولكن بشارة للمسلمين فقط. لتربية المهابة في النفوس. هذا أعم. قال لينذر بأسا شديدا من لدن. قوله من لدن قالوا وهذا يدل على أيضا تفضيع هذا العذاب. لأنه قال من لدنه. إذن هنا عظم هذا العذاب ثلاث أمور أنه قال وصف بأس لأنه شديد والبأس نفسه شديد وبعدين وصفه أنه شديد وبعدين قال من لدن هذه كلها ثلاث أمور تدل على فظاعة وشدة الإنذار طيب وحذف المفعول هل يؤثر؟ عموم يفيد العموم نعم ينذر الجميع ينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ويبشر المؤمنين البشارة قالوا هي الأصل ما تتغير فيه البشرة ويكون في ويكون في الخير وفي الشر لكن الغالب الخير ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات هنا قال ويبشر المؤمنين ثم قال الذين يعملون الصالحات وهل في هذا الدليل على أن العمل أن العمل الصالح من الإيمان العمل الصالح من الإيمان لأنه قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا طيب جملة الذين يعملون الصالحات ما ستكون متصلة مش إعراب مش إعراب الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات لا إعراب ليس لهم محل إعراب ليس لها محل إعراب لكن جملة فيها جملة جملة الذين إيه صفة يكون صفة ليش؟ أو بدل صفة لو بدل سنقول أن أنك لا ينفع دائما هو السلع وإن قلنا صفة وإن قلنا صفة ودائما لا سيقول كمان الصفة قد تكون مقيدة يعني قيدة؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا طيب كلمة أجر كلمة أجر يدل على أن الأعمال من الإيمان هذا الموضوع كلمة أجر وشدل عليه في مقابل للمقابل كان الله سبحانه وتعالى جعل الثواب مقابل عمل الإنسان وكان وفيه ثناء عليهم بعملهم وإيمانهم لأنه يوفيهم أجورهم قبل قال ثواب نفس الكلام لكن لو قال لهم جنات ما أدت هذا لما قال أجرا حسنا يعني نبى في مقابل هذا في مقابل العمل مقابل في عمله وهو في ثناء عليه يعني في ثناء عليه ما كثين فيه أبدا نقف هنا خلاص ما يقولون إذا حضرت العجل ما كثين ما سهل يعني كله سهل الباقي إذا جاء العشاء فكله سهل هذا يجب الفرق بين النفوس والخلود هذه ما تقالها العين الله يسلمك أنت تعرف يا شيخ أنه في واحد قال تكفى يوم جو بتعشون قال تكفى قصنا قصة يوسف أنت مصريين اللي يقولها اي بس شنو مره ثانيه ايش سوى يوم قالوا له قال ولد ضاع ولقوه هلو يعني ما يندق المؤمن جرى واحد مرتين اختصر القصه اسال الله العافيه بس قول طب تطرح عليهم اشكالات وقت الدرس وكذا حتى ينشغلوا ما شاء الله ما اقدر انا اسال ما صلينا